فأعيروم القلوب والأسماع، والله أسأل أن يسرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، من أول أمة سيحاسبها الله يوم القيامة؟ أيها الأحبة الكرام، إن ذل القيام بين يدي الله في أرض المحشر لعظيم. فالشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل فقط، فكاد الرؤوس أن تغلي من حرارتها، والبشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه القيامة في صعيد واحد، يكاد الزحام وحده أن يخرق الأنفاس. وجهنم قد أتي بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزرونها. إذا رأت جهنم الخلائق زفرت وزنجرت غضبا منها لغضب الله جل وعلا، فتجف جميع الأمم على الركب. قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. في هذه اللحظات من بين 70 أمة تقف كلها في أرض المحشر، ينادي الله جل وعلا على أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليرحمها من ذل القيام بين يديه في أرض المحشر، بل وليكرمها على جميع الأمم حينما ينادى عليها لتشهد على هذه الأمم كلها. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث من حديث ابن عباس، قال صلى الله عليه وسلم: نحن آخر الأمم وأول الأمم حسابا يوم القيامة. يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول أمة سينادى عليها يوم القيامة للحساب، ليرحمها الله من ذل القيام في أرض المحشر في هذا الموقف العصيب. أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي ورواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله جل وعلا. فأمة النبي هي أشرف وأطهر وأكرم أمة على الله سبحانه. ولم لا؟ ولم لا والرجل وحده في أمة النبي المصطفى قد يزن أمة بأسرها؟ ففي هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب الحبيب النبي. في هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب الحبيب النبي. في هذه الأمة مسلم والبخاري. في هذه الأمة أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي والسائرون من بعدهم على هذا الدرب المنير الزكي من أهل الحلم والعلم والفضل النبي. وفي الحديث عن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الصغير والأوسط، وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ورجال أحمد رجال الصحيح من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله لعيسى بن مريم: يا عيسى، إني سأبعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا. وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. فقال عيسى يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ فقال الله جل وعلا أعطيهم من حلمي وعلمي. قال عيسى يا رب كيف هذا لهذه الأمة ولا حلم ولا علم؟ فقال الله جل وعلا أعطيهم من حلم وعلم. فأمة النبي تتجلى كرامتها يوم القيامة بين يدي الرب العلي حينما ينادى عليها من بين 70 أمة أين أمة محمد؟ فلتتقدم. لماذا؟ لتشهد على جميع الأمم، لتشهد للأنبياء والمرسلين. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقال له يا نوح فيقول لبيك وسعديك، فيقول الله هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فيدعى قومه ويقال لهم هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول الله جل وعلا من يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح يشهد لي محمد وأمته. يقول المصطفى فتدعون فتشهدون له بأنه بلغ قومه وأشهد عليكم. فذلك قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إي والله، فإن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أمة مكرمة، فما أثنت فمن أثنت الأمة عليه خيرا نجا ووجبت له الجنة، ومن أثنت أمة الحبيب عليه شرا هلك ووجبت له النار. ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثني عليها خير، فقال المصطفى وجبت وجبت وجبت. ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثني عليها شر، فقال المصطفى وجبت وجبت وجبت. فقال عمر فداك أبي وأمي يا رسول الله، مر عليك بجنازة فأثني عليها خير فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر عليك بجنازة أخرى فأثني عليها شر فقلت وجبت وجبت وجبت، فما معنى وجبت؟ فقال المصطفى من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. أمة النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم شهداء الله في الأرض. فوالله لقد وعد الله نبيه أن يعطيه لأمته حتى يرضى. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما قول الله في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قول الله في عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع النبي يديه إلى السماء وبكى، فقال الله جل وعلا لجبريل عليه السلام يا جبريل سل محمدا ما الذي يبكيه وهو أعلم. فنزل جبريل للمصطفى ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الله وأخبر الحق تبارك وتعالى وهو أعلم، فقال الله لجبريل انزل الى محمد صلى الله عليه وسلم وقل له انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة ميمونة مبعوثة. ومما زادني فخرا وتيها وسدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن أرجو أن يعلم الإخوة جميعا أن هذه الخيرية وأن هذه المكانة لا تكون إلا للموحدين الصادقين من أبناء أمة سيد النبيين. وإلا فإن من أبناء هذه الأمة من ستسعر به النار ومن يحال بينه وبين شفاعة النبي المختار. فاقدر لهذه النعمة قدرها واعرف لهذا الشرف حقه واعلم بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. والحديث رواه البخاري من حديث ابي هريرة حينما سأل المصطفى من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. اخلاص التوحيد لله تجريد التوحيد لله. فهل صرفت العبادة كاملة لمن يستحق العبادة وهو الله لا شريك له؟ اخلاص التوحيد وتجريده. ومن الامة من يطرد عن حوض النبي يوم القيامة لانه انحرف عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرطكم على الحوض اي انا سابقكم على الحوض فمن مر علي شرب ومن شرب لا يظمأ ابدا ولا يردن علي الحوض اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فاقول انهم من امتي انهم من امتي فيقال لي انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. فمن هذه الامة من يدخل النار لانه انحرف عن طريق النبي المختار. فاعرف لهذه النعمة قدرها واعلم بان الموحدين الصادقين المتبعين المتجردين هم اسعد الناس بشفاعة سيد المرسلين وبرحمة رب العالمين جل وعلا. وإلا فمن هو اول من يقضي الله بينهم يوم القيامة من هذه الامة؟ وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال ان اول من يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد سقط شهيدا في ميدان القتال في ساحة البطولة والوغى في ميدان تصمت فيه الألسنة الطويلة وتخطب فيه الرماح والسيوف على منابر الرقاب يقع شهيدا في الميدان رجل استشهد. هؤلاء من أمة النبي رجل استشهد. فأتي به فعرفه نعمة فعرفها قال جل وعلا فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول الله سبحانه كذب انك كذاب انك ما اردت بذلك وجه الله بل اردت التلميع السياسي والاعلامي كذب بل قاتلت ليقال هو جريء. فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن، ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال له كذب، بل تعلمت ليقال عالم، تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. عالم يا عباد الله، ملأ المساجد علما وسود صفحات الجرائد والمجلات. عالم تعلم العلم وعلم الناس، ولكنه أراد الشهرة وأراد السمعة وأراد المنزلة والكرسي الزائل والمنصب الفاني، أراد الوجاهة عند أولي الحكم والسلطان. ما ابتغى بعلمه وجه الرحمن جل وعلا فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال كذب، بل تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا، وأحسن لنا الخاتمة يا أرحم الراحمين. عالم تسعر به النار، وقارئ للقرآن تسعر به النار. أما الثالث، رجل آتاه الله من أصناف المال، من الله عليه بالأموال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت بابا من أبواب الخير تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قيل له كذب، بل تصدقت ليقال جواب، ليقال المحسن الكبير، ليقال المنفق السخي الكريم الباذل فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هؤلاء هم المراءون، وهذا هو الرياء. الرياء، والرياء لغة مشتق من الرؤية، كما قال الفيروز أبادي: رأيته مراءة ورياء، أي أريته خلاف ما أظهر. والرياء شرعا مشتق من معناه اللغوي، فمعنى الرياء اصطلاحا أن يبطن العبد شيئا وأن يظهر العبد شيئا آخر. وحد الرياء هو إرادة العباد بطاعة رب العباد جل وعلا. فيا من تعملون ابتغاء مرضات الله، اسجدوا لله شكرا وسموا الله أن يثبتكم على ذلك. ويا من تعمل العمل لا تبتغي به وجه الله، لا تريد إلا السمعة، ولا تريد إلا الشهرة، ولا تريد إلا أن ترتقي مكانتك بين الناس، فاعلم بأن عملك حادث، لأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغيت به وجه الله، والصواب هو ما كان موافقا لهدي الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. تدبر معي أيها الحبيب، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، هكذا يقول الحق سبحانه وتعالى. وفي لفظ ابن ماجة: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. الرياء هو الشرك الخفي، الرياء هو الشرك الأصغر، الرياء هو الذي يحبط الأعمال ويدمر الأعمال. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسنه شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي سعير الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. يقوم الرجل فيصلي فإذا انتبه إلى أن أحدا من الناس ينظر إليه زين صلاته وتظاهر بالخشوع وابدع الخشوع والمسكنة والذلة بين يدي الله. هذا هو الشرك الخفي الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم منه على أمته أكثر مما خاف من فتنة المسيح الدجال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. إذا جزى الله الناس بأعمالهم يوم القيامة يقول للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فهل تجدون عندهم جزاء؟ اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فهل تجدون عندهم جزاء؟ الرياء خطر عظيم. أسأل الله أن يستر علينا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يصحح نياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرياء محبط للأعمال وسبب لسخط الكبير المتعال. وأرجو أن أذكر نفسي وإخواني بأهم الأدوية لعلاج هذا الداء العضال، فإن الأمر خطر، إن الأمر ليس هينا. أعظم دواء لهذا الداء الذي يحبط العمل أن تستعين بالله جل وعلا أن يرزقك الإخلاص. تضرع إلى الله في الليل والنهار أن يرزقك الإخلاص في قولك وعملك وسرك وعلنك. وهذا هو خليل الله إبراهيم إمام الموحدين وقدوة المحققين، يتضرع الى رب العالمين ان يجنبه وبنيه الشرك، فيقول رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ابراهيم يسأل الله جل وعلا ان يجنبه وبنيه عبادة الاصنام، فلا بد ان تستعين بالله، يجب ان نسأل الله سبحانه وتعالى وان نتضرع اليه في كل عمل، وان نجدد النية في كل قول وفي كل عمل، ليرزقنا الله الاخلاص. فسل نفسك اذا وجدت نفسك تحب اخا من اخوانك، هل تحب اخاك لله؟ سل نفسك ان ابغضت اخا من اخوانك، هل تبغض اخاك لله؟ ام انك تحب هذا الاخ لانه في جماعتك التي تنتمي اليها لست مخلصا في حبك؟ سل نفسك الان اخي في الله، وسلي نفسك اختي في الله، لماذا تحب ولماذا تبغض؟ لماذا توالي ولماذا تعادي؟ لماذا تصلي ولماذا اتيت ولماذا امتنعت؟ ولماذا انفقت ولماذا امسكت؟ ولماذا اتيت ولماذا خرجت؟ سل نفسك، هل تبتغي بعملك كله وجه الله، ام انك تبتغي ارضاء الناس؟ فاعظم دواء للرياء ان تستعين الملك رب الارض والسماء ان يرزقك الاخلاص في قولك وعملك وسرك وعلنك. اللهم ارزقنا الاخلاص في اقوالنا واعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. الجرعة الثانية من جرعات دواء الرياء ان يعلم المراء عاقبة الرياء في الدنيا والاخرة. عاقبة الرياء في الاخرة انه لا عمل له عند الله جل وعلا، مهما صلى المراء ومهما انفق المراء فسيأتي يوم القيامة لا يجد له ركعة، ولا يجد له جنيها واحدة، ولا يجد له عملا واحدا. لماذا؟ لانه ما ابتغى بعمله وجه الله. الله جعل عمله كله هباء منثورا. اللهم سلم سلم يا ارحم الراحمين. فعاقبة الرياء في الاخرة الخسران، وفي الدنيا المرائي يريد ان يرضي الناس، يريد ان يرضي الناس بعمله، يريد ان ينال المكانة والمنزلة في قلوب الناس، فيظهر عملا ويظهر قولا ويظهر سمتا وسلوكا. الله جل وعلا يعلم من قلبه انه يبطل خلاف ذلك. فان كان الرياء في اصل الدين ان يبطل الكفر ويظهر الايمان، فهذا هو اغلظ ابواب الرياء وصاحبه مخلد في جهنم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا كان الرياء بأصل الدين، أي أن يظهر الإنسان الإسلام وأن يبطن الكفر، فهذا هو اغلظ ابواب الرياء وصاحبه مخلد في النار. اما ان كان قد استقر في قلبه اصل الدين واصل الايمان وهو يرائي الناس بالاعمال فقط، فهذا هو الشرك الاصغر، ويخشى على هذا ان يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. فالمرائي لا جزاء له في الآخرة وفي الدنيا. هو يرائي من؟ يرائي الناس. لماذا؟ لأنه يريد أن يرضي الناس. ومن ظن أنه سيرضي كل الناس فهو غبي جاهل. من ظن أيها الإخوة أنه سيرضي كل الناس فإنه غبي جاهل. لماذا؟ لأنه لو رضي كل الناس عن أحد لرضي كل الناس عن الحبيب المصطفى. يأتي كثير من إخواني وقد تشنج الأخ وانفعل. لماذا؟ يقول سمعت فلانا من الناس يتكلم عليك بسوء إنه يبغضك. أقول هذه علامة خير، هذه علامة صحة. ثم أقول يا أخي أتريد أن يحب كل الناس أحدا بعينه؟ مستحيل. فلو كان الأمر كذلك لتعلقت كل القلوب بحبيب القلوب محمد بن عبد الله. كيف وقد عادوه؟ كيف وقد آذوه؟ كيف وقد طردوه؟ كيف وقد حاربوه؟ كيف وقد وضعوا النجاسة على ظهره؟ كيف وقد وضعوا التراب على رأسه؟ كيف وقد خنقوه حتى كادت أنفاسه أن تخرج بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فمن ظن أنه سيرضي الناس كل الناس فهو غبي جاهل. بل ولا والله لو رضي الناس عن أحد لرضي الناس عن خالقهم جل وعلا. الناس لم يرضوا عن الخالق، كل الناس لم يرضوا عن الخالق. الله خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم، ومنهم من كفر به وسب الله، ومن الناس من سب الله، ومن الناس من شتم الله، فقد نسبوا لله الولد والزوجة وهو الواحد الأحد. ومن الناس من اتهم الله بالفقر، كما قال اليهود الأغبياء إن الله فقير ونحن أغنياء. ومن الناس من اتهم الله بالبخل، كما قال اليهود الأقذار الأنجاس يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فيا أيها الإخوة الكرام، يا من تعمل العمل وتظن أنك تعمل العمل لطرد الناس، اعلم بأن الناس لن يرضوا عن أحد، لن يستطيع مخلوق أن يرضي كل الناس، بل قد لا يستطيع الوالد في بيته أن يرضي كل أولاده. قد لا يستطيع الوالد في بيته أن يرضي كل أولاده، وقد لا يستطيع الشيخ في مجلس علمه أن يرضي كل طلابه. قاعدة من جهلها فهو جاهل. فمن عمل العمل يريد رضا الناس إنه غبي، إنه جاهل، لأن الناس لن يرضوا على أحد على الإطلاق. إذن فعلق قلبك بالله، وابتغي بقولك وعملك وجه الله. فلو اجتمع أهل الأرض بالثناء عليك فلن يقربك ثناؤهم من الله إن كنت بعيدا عن الله. ولو اجتمع أهل الأرض بالذم فيك فلن يبعدك ذمهم عن الله إن كنت قريبا من الله. فما الذي يضرك؟ ماذا عليك؟ ماذا ينفعك من مدح الناس وأنت مذموم عند الله؟ ماذا ينفعك من مدح الناس وثناء الناس وأنت مذموم عند الله؟ ماذا ينفعك أو ماذا يضيرك من ذم الناس وثناء الناس بالشر وأنت محمود عند الله وأنت قريب من الله؟ فعلق قلبك بالله واعلم يقينا بأن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس، أي المؤمنين الصادقين. فإن المنافق لا يحب مؤمنا على ظهر الأرض، إن المنافق يبغض المؤمن، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا اي محبة في قلوب عباده المؤمنين. فاذا رأيت رجلا يبغض مؤمنا صالحا فاعلم بان قلبه قلب خبيث مريض بالنفاق والعياذ بالله، فانه لا يحب المؤمن الا مؤمن ولا يبغض المؤمن الا منافق، كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، والارواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال الخطابي رحمه الله: فالخير يحن الى الاخيار والشرير يحن الى الاشرار. فالمرائي خسران في الدنيا والاخرة، فلو علم الانسان عاقبة الرياء في الدنيا وعاقبة الرياء في الاخرة لابتغى بقوله وعمله وجه الله، ولسأل الله في الليل والنهار ان يجعل عمله وقوله كله خالصا لوجهه، وان يرزقه الله تبارك وتعالى الاخلاص في السر والعلن. واود ان احذر من جزئية خطيرة جدا، الا وهي ان الله يعاقب المرائي في الدنيا بضد قصده ونيته. المعاقبة بضد القصد والنية ثابت شرعا وقدرا. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به. من سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به. قال الخطابي، نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال الخطابي: اي من عمل عملا من اعمال الخير والطاعة يبتغي ان يراه الناس وان يسمعوه عاقبه الله بضد قصده ونيته، ففضحه الله جل وعلا واظهر للناس باطنه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا. فالمرائي يظهر الله سريرته، يظهر الله نيته، يبين الله للناس قصده. الم تسمع ايها الحبيب اناسا يشهدون لرجل بالصلاح ويشهدون لرجل بالنفاق، كما قال المصطفى: هذه الأمة هم شهداء الله في الأرض. لماذا؟ لأنه ظن المسكين أنه أغلق على نفسه الأبواب والنوافذ وأرخى السطور وتجرأ على معصية الله جل وعلا فلن يراه أحد، فليعلم بأن الله سيظهره وسيفضحه على رؤوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة. هذا لمن جاهر بالمعصية وتجرأ عليها من غير خوف من الله ولا وجل. اما ان يزل الرجل بعدما ستر نفسه بمعصية فاذا قارف المعصية بكى وارتعد قلبه وخاف من الله عز وجل، فهذا هو المؤمن التقي الذي ارجو الله ان يختم لي وله بخاتمة التوحيد والايمان. فان الله قد ذكر المتقين في قرآنه وذكر من صفاتهم انهم قد يقعون في الفاحشة. قال تعالى: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فشتان بين مصر وبين وجل من الله العلي الاعلى جل وعلا. ايها الاحبة الكرام، لا اود ان اترك الحديث عن الرياء فان الامر خطير، وكيف لا، وهو اول شيء يقضي الله فيه يوم القيامة. اول من يقضى عليهم يوم القيامة هم اهل الرياء، فوالله ان الامر يحتاج الى تذكير في كل لقاء. بل في الليل بل في النهار، لتكون القلوب على وجل، وليكون المسلمون على حذر من الله، ليجدد الإنسان نيته مع كل شربة ماء ومع كل عطاء ومع كل عمل ومع كل دعوة ومع كل طاعة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أود أن أبشر الإخوة ببشارة، لأنني سأسأل في هذا السؤال حتما لازمة. إن كثيرا من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا قد يعمل العمل من أعمال البر والخير والطاعة، فيلقي الله له الثناء الحسن على ألسنة الناس، ويجعل الله له المكانة الطيبة في قلوب عباده الصالحين، فيفرح العبد بذلك، فيخشى بفرحه أن يكون من المرائين. والجواب: كفانا مشقته أبو ذر رضي الله عنه، فلقد سأل أبو ذر رسول الله كما في صحيح مسلم، وقال: يا رسول الله، إن الرجل يعمل العمل لله تعالى من أعمال الخير، عليهم يوم القيامة هم أهل الرياء، فوالله إن الأمر يحتاج إلى تذكير في كل لقاء، بل في الليل بل في النهار، لتكون القلوب على وجل، وليكون المسلمون على حذر من الله، ليجدد الإنسان نيته مع كل شربة ماء ومع كل عطاء ومع كل عمل ومع كل دعوة ومع كل طاعة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أود أن أبشر الإخوة ببشارة، لأنني سأسأل في هذا السؤال حتما لازما. إن كثيرا من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا قد يعمل العمل من أعمال البر والخير والطاعة، فيلقي الله له الثناء الحسن على ألسنة الناس، ويجعل الله له المكانة الطيبة في قلوب عباده الصالحين، فيفرح العبد بذلك، فيخشى بفرحه أن يكون من المرائين. والجواب: كفانا مشقته أبو ذر رضي الله عنه، فلقد سأل أبو ذر رسول الله كما في صحيح مسلم، وقال: يا رسول الله، إن الرجل يعمل العمل لله تعالى من أعمال الخير، فيحمده الناس على ذلك، فيحمده الناس على ذلك، فقال المصطفى: تلك عاجل بشرى المؤمن. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. تلك عاجل بشرى المؤمن، فإن عملت العمل تبتغي به وجه الله وتضرعت إلى الله أن يرزقك فيه الإخلاص، وأثنى الناس عليك خيرا، وجعل الله لك الثناء الحسن على ألسنة الصادقين من عباده، وجعل الله لك المكانة الطيبة في قلوب المخلصين من أوليائه، فاستبشر خيرا، واعلم بأنها بشارة خير لك إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة. واسمع لهذا الحديث الرقراق الرقيق الذي رواه البزار وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، ما من عبد إلا وله صيت، شهرة، مكانة، ما من عبد إلا وله صيت في السماء. اسمع لرسولك: فإن كان صيته في السماء حسنا كان صيته في الأرض حسنا، وإن كان صيته في السماء سيئا كان صيته في الأرض سيئا. ولما لا، وقد قال النبي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا ابن فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينزل جبريل إلى الأرض فيقول: يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا ابن فلان فأحبوه، فيحبه أهل الأرض، أو فتوضع فيوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى على جبريل وقال: يا جبريل، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يبغض فلانا ابن فلان فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم ينادي جبريل في الأرض: يا أهل الأرض، ان الله يبغض فلان ابن فلان فابغضوه، فتوضع له البغضاء في الارض. اسأل الله ان يسترنا بفكره الجميل وان يرحمنا برحمته، انه على كل شيء قدير. ايها الاحبة الكرام، هؤلاء هم اول من يقضى بينهم يوم القيامة. والسؤال الاخير، فما هو اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبة الكرام، هؤلاء هم اول من يقضي الله بينهم من امة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فما هو اول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله جل وعلا؟ وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر هذا اللقاء. والجواب في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وصحح الحديث شيخنا الالباني في صحيح الجامع من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. الصلاة، الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. الصلاة، والله إن القلب ليبكي، وإن العين لتدمع، وإن لما حل بأمة الصلاة لمحزونون لمحزونون. فوالله من هذه الأمة من لا يدخل بيوت الله جل وعلا إلا في كل جمعة فقط، ومن هذه الأمة من لا يدخل إلى المساجد إلا في العيدين، ومن الناس من هذه الأمة من لا يدخل المسجد في حياته إلا مرة واحدة، لا من أجل أن يصلي، وإنما من أجل أن يصلى عليه، وليته ما جيء به حتى لا يصلى عليه. الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، آخر وصية لرسول الله، آخر وصية لرسول الله، الصلاة، الصلاة، الصلاة، ضيعتها الأمة إلا من رحم ربك جل وعلا. ومن صلى ضيع الصلاة بإخلالها، مطمئن في ركوعه، مطمئن في سجوده، مطمئن في قيامه. ولقد روى البخاري من حديث حذيفة ابن اليمان ان حذيفة ابن اليمان رأى رجلا يصلي لا يتم الركوع ولا يتم السجود، فلما انهى الرجل صلاته قال له حذيفة: والله ما صليت، ولو مت على هذا لمت على غير سنة محمد. احذر من ينكرون الصلاة كنقر الغراب، من اذا وقف في الصلاة واستمع الى الامام غلت الدماء في عروقه، ان اطال الامام يسيرا يريد ان ينفلت من الصلاة، وهو يقف في استاد رياضي الساعات الطوال، ويقف امام راقصة داعرة فاجرة في عرس ساهر ماجن طوال الليل، وان اطال الامام يريد ان يتفلت، ثم يحتج على ذلك باحاديث لا يفهم مرادها ولا مناطها. والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، الا ان القلوب خبيثة الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهذا صلى ولكنه لم يحسن الركوع ولم يحسن السجود، فقال له حذيفة بن اليمان: والله ما صليت، ولو مت على هذا لمت على غير سنة محمد، فما ظنكم بمن ضيع الصلاة، ما ظنكم بمن ترك الصلاة. قال جل في علاه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما هو الغي؟ قال ابن عباس وعائشة: الغي نهر في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. الغي نهر في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. وقال جل وعلا: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة من يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. تذكر أيها المسلم، لماذا تعرض عن التذكرة؟ يا من ضيعت الصلاة لماذا أعرضت عن الله؟ يا من ضيعت الصلاة لماذا أعرضت عن رسول الله؟ كم من المسلمين أجلس على المقاهي يسمع الأذان يسمع النداء حي على الصلاة هو يسلم يدعي الاسلام ويتغلى به، بل ولو ذهبت لتذكره لقال لك انني احمل قلبا كاللبن الحليب، وقلبه اسود من ظلام القبر، وقلبه اسود من ظلام الليل. لو كان قلبه يحمل ذرة ايمان لأذعن للرحمن ولانقاد لسيد ولد عدنان، وسمع النداء حي على الصلاة فانخلع قلبه وانتفضت جوارحه وقام يسرع، كما يسرع لسهوة حقيرة من شهواته، وكما يسرع للذة ثانية من لذات الدنيا. لو جاءه عقد عمل في دولة من الدول وقيل له بأن الطائرة ستقلع في الثالثة صباحا في جوف الليل لذهب إلى المطار قبل الطائرة بالساعات الطوال. لماذا؟ لأنه ينطلق إلى عمل من أعمال الدنيا، إلى لذة من لذائذه. أما أمر الله يجلس على المقهى، يجلس على الناصية، يجلس أمام التلفاز في الليل والنهار أمام المباريات والمسلسلات والأفلام، ويأتيه التلفاز الخبيث ليقول له حان الآن موعد صلاة الظهر، حان الآن موعد صلاة العصر. هل يتحرك المسلم؟ هل هذا مسلم يسمع الأذان ولا يتحرك؟ أين إسلامك وأين إيمانك؟ كفى هذا الزعم الباهت الذي لا يغني ولن يغني عنك من الله شيئا. أين صلاتك؟ أين إذعانك لله وانقيادك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يسمع النداء ولكنه لا يحمل قلبا، فإن قلبه قد مات، ولا يحمل أذنا فإن أذنه قد صمت، إلا على الأغاني الماجنة، إلا على المسلسلات الخليعة الفاجرة، إلا على المباريات التافهة التي تحولت وحولت الأمة من الهزل إلى الجد. يوم أن ضيعت الأمة الجد والرجولة وعشقت الهزل واللعب الصلاة. اسمع لرسول الله. ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. حديث النبي والحديث في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه شيخنا الألباني من حديث بريدة أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هل تصدقون رسول الله؟ اسمعوا هذه الكلمات لكل من يدعي الايمان برسول الله وقد ضيع الصلاة، والله يكاد قلبي ان ينخلع. الرسول يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. سيقول رجل: يا شيخ، ولكنني اصلي والله في البيت، هل انت امرأة؟ هل عليك الحيض؟ لا يصلي في البيوت الا النساء. كفى تلفازا، كفى مرارة وأما حتى الصلاة ضيعت الأمة، حتى الصلاة ضيعت الأمة. كم من أناس يجاورون المساجد، بيوتهم الى جوار المساجد، والله ما صلوا جماعة لله مرة. اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة، إنه الخزي، إنه العار، إنه الشنار. بيوتهم إلى جوار بيت الله، لم يذهب إلى بيت الله، لم يحرص على الجماعة، لم يصلي مع المسلمين. لماذا بنيت المساجد؟ ليصلي المسلمون في البيوت. وحذروا هؤلاء الذين تخلفوا للصلاة، للصلاة ويصلي، ومع ذلك فإنني أحذره بتحذير رسول الله. في الحديث الذي رواه ابن ماجة وصححه الألباني من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. الرسول توعد من صلى في بيته وترك الجماعة بأن يحرق عليه بيته، لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. وصلاة الفجر، من صلاة الفجر، ذلكم المقياس الدقيق الذي يظهر النفاق وأهله من الإيمان وأهله. صلاة الفجر مقياس ميزان، إن كنت ممن يحافظ على الفجر فأبشر واستبشر خيرا فأنت من أهل الإيمان، إن كنت ممن ينام على الفجر فاعلم بأن قلبك قد ملئ بالنفاق وأنت لا تدري يا مسكين، وأنت لا تدري يا مسكين، يا من سهرت الليل كله أمام التلفاز وضيعت الفجر، يا من سهرت الليل كله أمام الأفلام الدائرة وضيعت الفجر، اسمع لرسوله. والحديث رواه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. أثقل صلاة على المنافقين، بشهادة الصادق الوعد الأمين، يا من ضيعت الفجر محكوم عليك بالنفاق من كلام الصادق، نقب الآن، فتش عن المفاجر في صلاة الفجر، ستبكي والله دما بدل الدم. ويتشدق هؤلاء بالنصر والتمكين، واليهود، يهود ايه؟ يهود ايه فأنت لا تصلي الفجر؟ ده نحن نستحق والله آلافا من أمثال النتنياهو، نحن نستحق أن نضرب بأقذر النعاس على أم الرؤوس، فإننا قد ضيعنا الفجر، قد ضيعنا الصلاة، والله لا نصرة للأمة إلا إذا عادت إلى الله، إلا إذا امتلأت المساجد في صلاة الفجر كما تمتلئ في صلاة الظهر. الفجر ضاع، مش نايم، خليك نايم إلى أن تستيقظ بين الأموات في القبور. يا من ضيعت الفجر احذر النفاق ونقب عن النفاق في قلبك الآن. لماذا تضبط المنبه على وقت العمل ولا تضبط المنبه على وقت الصلاة؟ تخشى من أن تسأل من مسؤول في عملك إن أخرت صلاة، إن أخرت العمل، إن تأخرت عن وقت الدوام ساعة تخاف وتخشى ذلك. ولا تضبط المنبه على وقت صلاة الفجر، أين الإيمان في قلبك؟ احذر، دعك من الدعاوى الفارغة، دعك من الدعاوى الباطلة، سامحوني على هذه الشدة، لأن القلب يكاد يعتذر، لأنني أرى أناسا يدعون الإسلام ويسعون الإيمان ويجلسون أمام التلفاز بالليل والنهار، والله ما حضروا لبيت الله جل وعلا في صلاة، ولو حضر صلاة يضيع الصلوات. وصلاة العصر، عاد من عمله فنام واعتاد أن ينام، لا يسأل عن العصر، إن كنت مريضا فلا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أن تكون هذه هي عادتك فهذه مصيبة كبرى. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر عامدا فقد حبط عمله. كلام الصادق إن كانت الأمة تصدق الصادق، من ترك صلاة العصر عامدا فقد حبط عمله، يضيع العصر، بل عامدا بل أمام التلفاز يضيع العصر، كيف يترك المباراة؟ كيف لا يشاهد؟ كيف أدخل هذا اللاعب الهدف في هذا الفريق أو ذاك؟ يريد أن يرى المسلسل، يريد أن يرى الفيلم، يريد أن يرى المباراة، ويضيع العصر. ثم يقوم قبل المغرب قليل لينكر العصر مكر الغراب. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كالمتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. الحق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل وهذا به يتمايل على الرجلين من المرض لا يقوى حتى يقام في الصف ليصلي الجماعة مع المسلمين. أكتفي بهذا وأسأل الله أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة. اللهم اهد ضال للمسلمين، اللهم اهد ضال للمسلمين، اللهم رد الأمة إلى الدين ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى الدين ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى الدين ردا جميلا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، وجميع بلاد المسلمين، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها ما بطن، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ايها الاحبة سامحوني على هذه الاطالة التي والله لم اكن اتعمدها، واسأل الله ان يتقبل منا ومنكم وان يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا جميعا، وارجو ان تسامحوني مرة اخرى على هذه الانفعالة التي ليست من طبعي، ولكني اشهد الله من فعلت الا حزنا وألما على اخواني واخواتي من المسلمين ممن ضيعوا الصلاة التي هي اول ما سيحاسب عليه العبد بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. اسأل الله ان يجعلني واياكم من الصادقين، واذكركم بالحق الذي عليكم، فان هذا الحق لا ندخله جنودنا، وانما هو للفقراء وللمساكين ولليتامى. اسأل الله ان يجعلنا واياكم ممن يدخرون لانفسهم عند الله ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وأقم الصلاة.